ولكنك لا تعلم عندما تأكل هذه اللقمة التي اقتصدتها من هذا المال المحرم ماذا تصنع هذه اللقمة في احشائك. لقمة ما الذي جعل الطعام غذاء عندما يشاء وجعله سما ناقعا عندما يشاء؟ يا رب العالمين في لحظة واحدة وجعل غذاء المحي سما للإنسان في لحظة واحدة. والواقع الذي نشاهده برهان يجسد هذه الحقيقة أمامنا أعظم تجسيد، الواقع الذي نشاهده. فكم من تاجر، تاجر إنسان عام أيا كان، المهم كم من إنسان ذر الأموال إلى جنبه بالكذب والافتراء أو بالخداع، والخداع لا يكون إلا عن طريق الكذب. نعم، كم من أناس فعلوا هذا، فما إن فرحوا فرحة بلهاء غبية بالمال الذي تمتعوا به حتى طاحت بهم النكبة. ولو أنك لاحظت حياة هذا الإنسان وراقبته بعد سنوات لرأيت أن الغنى آل إلى فقر مدة، ولرأيت أن أطفاله بعد أن كبروا لم يتمتعوا من هذا المال بشيء، وفي بهم صورا شتى لهذا المعنى أيها الإنسان. نعم، وكم أود، ولكن لا أحب أن أضيع، لا يحب أن يكون درسه عبارة عن حكاية. نعم، ما يحب أن يكون على هذا المنهج، ولكن في الوقت نفسه كم أحب أن أرصد هذه الوقائع في كتاب لتتجسد وقائع، وبمثل أن أربط كل واقعة بأسماء، بمثل أن أحدثكم عن الرجل الذي كذب على عماله فأخذ حقوقهم البسيطة. فنعم، فما فرح إلا أسابيع فقط بخيال هذا المال لا بحقيقته. ثم إن الله ابتلاه من حيث لا يحتسب بأخبث مرض من الأمراض، ابتلاه هذا المرض أن ينفق هذا المال الذي استله من جنود العمال الفقراء، وأن ينفق أمثاله وأن لا يبقي تقريبا في داره إلا الشيء النذر الكثير. ولا أدري هل صح أم لم يصح. نعم، بمثل أن أحدثكم عن الرجل الذي جمع مالا عن طريق الكذب على عباد الله والافتراء عليهم، ففرح بالمال، كان الرجل مستقيم في معاملته عندما كان سابقا، فلما طلع بالمال من النوافذ المحرمة وعن طريق الكذب والافتراء حبب إليه المنصب، حبب إليه القناع، فشد إلى مجالس الليالي الخضراء مع خلال أصابع تلك المال الذي فرح به عندما جاء به منها. ماذا أقول لكم؟ المصائب تطرق باب كل إنسان، فإما أن تربى هذه المصائب بدرس من الوقوف عند حدود الله والانضباط بأوامر الله واللجوء إلى رحمة الله عز وجل، هذه المصائب تمر مر الكرام، وإما أن تدخل هذه المصائب لكن في الوقت المحدد في الميقات المرسوم، ولكل أجل كتاب. نعم، فتدخل هذه المصائب فتحكم في كيان هذا الإنسان حكما قضائيا عادلا دقيقا، لا يستطيع أي حكم قضائي أن يستل ظلام قضائي كما تستلمه هذه المسائل. نعم،